ومباركا فيه كما ينبغي من جلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البشرى الذين قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وممن قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة سيارة يجوبون الطرقات يبحثون عن حلق العلم ومجالس الذكر حتى إذا وجدوا حاجتهم رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بحال عباده. يقول الله للملائكة كيف تركتم عبادي، تقول الملائكة تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويقدسونك ويكبرونك. فيقول الله وهل رأوني، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك. يقول الله كيف لو رأوني، تقول الملائكة لكانوا أشد لك حبا وتعبدا. ويسألون، يقول الله وما يسألون، تقول الملائكة يسألون الجنة. يقول الله وهل رأوها، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. يقول الله كيف لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد لها شوقا وطلبا. ويستعيذون، فيقول الله ومما يستعيذون، تقول الملائكة يستعيذون بك من النار. يقول الله هل رأوها، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. يقول الله كيف لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد منها فرارا وهربا. فيقول الله للملائكة أشهدكم بأني قد غفرت لهم. تقول الملائكة يا رب فيهم فلان صاحب حاجة، يقول الله وله قد غفر. تقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، يقول الله وله قد غفر. تقول الملائكة يا رب فيهم فلان جاء به الطريق، يقول الله وله قد غفر. تقول الملائكة يا رب فيهم فلان رجل خطاء، يقول الله وله قد غفر. هم القوم لا يشقى جليسهم، نسأل الله يجعلنا منهم. ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته وفسيح جنته في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف أيها الصديق، يوسف عليه الصلاة والسلام سمى الله تعالى سورة باسمه في القرآن الكريم، ووصف الله عز وجل ما ورد فيها بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وورد في أسباب النزول أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لو قصصت علينا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى هذه السورة المباركة. وهذه السورة المكية المباركة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو يتأهب للهجرة عليه الصلاة والسلام، وفيها الإشارة ربما كره الإنسان الخروج من أهله أو من بلده، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة واتجه إليها قال يا مكة لأنت أحب بلاد الله إلى الله، ولأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فتأتي هذه القصة تسلية وتعزية وتصبيرا وتثبيتا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في أواخرها قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه القصة سماها الله تعالى بأحسن القصص، وإن كان لأهل التفسير في قول الله عز وجل أحسن القصص قولان، فالقول الأول أحسن القصص القرآن الكريم، والقول الثاني أحسن القصص أي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القرآن هو أحسن القصص وهو خير القصص وهو خير الكلام وهو أحسن الحديث كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا وكان يقول في افتتاحيته أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى. فالقرآن خير الكلام وخير القصص وخير الحديث وأحسن الحديث وأحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذه القصة أحسن القصص في القرآن الكريم لأنها اجتمعت في مكان واحد بما فيها من التفصيل وبما فيها من كل المعاني والمغازي التي تؤخذ من القصص عموما. ولا شك أن كل قصة في القرآن الكريم فإنما هي وقعت حقا كما قال الله تعالى والله يقص الحق وهو يهدي السبيل، يقص الحق، وكما قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وكما قال الله تعالى فالحق والحق أقول، وكما قال الله عز وجل وقوله الحق، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى نتلو عليك بالنبأ موسى وفرعون بالحق، وكما قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فكل ما ورد في القرآن الكريم فهو حق، وكل قصة جاءت في كتاب الله فإنما هي حق واقع وقصة واقعية وقعت فعلا. وختم الله عز وجل هذه السورة المباركة بقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه القصة أحسن القصص فيها لما حوت فيها من ذكر الملك ومن ذكر الرق والعبودية، وما حوت فيها من كيد الكائدين والنجاة منها. ودائما ما تحلو القصص عندما يقص الناس والقصص عندما يكون فيها من المكائد والدسائس والمؤامرات، وبعد ذلك يأتي المخرج من الله تبارك وتعالى، وما يكون فيها من عقبات ثم تأتي بعد ذلك حسن العاقبة، ومما يكون فيها من الإحن ومن المحن وتأتي بعد ذلك المخارج والمنح من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي أحسن القصص لأنها تدور حول تفسير رؤيا. فأول القصة رؤيا رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، وآخر القصة تأويل هذه الرؤيا كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويوسف عليه الصلاة والسلام ورد اسمه في كتاب الله تعالى في 27 موضع أو مرة، وكلها وردت في هذه السورة المباركة أو 25 منها، وورد 2 في سورتي الأنعام وفي سورة المؤمن غافل. في سورة الأنعام في زمرة النبيين في قول الله تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. فجاء اسم يوسف عليه الصلاة والسلام في زمرة عداد النبيين في سورة الأنعام، وجاء في قول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وبدأ الله سبحانه وتعالى وذكر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوحي جاء من الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقول الله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين فيها تبرئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما ادعى شيئا من عنده عليه الصلاة والسلام، ولا اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ما في كتب اليهود والنصارى. فعندما تأتي مثل هذه القصص التي وردت في كتب اليهود والنصارى أو في التوراة أو الإنجيل ويجدها الناس كما قصها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام ما قرأ وما كتب، فهذا إعجاز، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال له الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكما قال الله عز وجل ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي لم تكن موجودا فيهم ولم تكن بينهم. وكما قال الله عز وجل ما كنت لديهم إذ يختصمون، وكما قال الله سبحانه وتعالى ما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، ما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنت بجانب الطور، أي ما كنت موجودا لما نادى الله موسى عليه السلام بجانب الغربي، ولا كنت في أهل مدين لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين، وما كنت لما اجتمع إخوة يوسف وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فمن أين جاءتك هذه القصص؟ إنما هو وحي الله تبارك وتعالى. لما سمع المشركون قصة يوسف عليه السلام أعجبوا بها وأعجبتهم جدا وما سمعوا بها من قبل، فأرسلوا وفدا إلى النصارى في نجران، وأرسلوا وفدا إلى اليهود في المدينة أو في بلاد الشام. ولما رجع هؤلاء وهؤلاء وقد سألوا النصارى ووجدوا قصة يوسف عندهم كما قصها أو بفحوى ومحتوى ما قصه عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مما جاءه من الوحي من الله تعالى، ووجدوا كذلك عند اليهود ذات القصة، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجد أولئك، فهذا دافع للإيمان وهذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الذي نزل عليه هو ذات الذي نزل على موسى وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رد أولئك قالوا لقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله، قالوا لقد بلغ محمد من السحر حتى علم ما في بطون كتب اليهود والنصارى، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه عقب هذه القصة وفي خواتم هذه السورة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبدأت القصة بهذه الرؤية التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ويوسف طفل صغير غلام صغير رأى رؤيا منامية فقصها على أبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان التوجيه النبوي من يعقوب عليه الصلاة والسلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وبين له أن الشيطان يدخل إلى الناس بهذا المدخل، ثم أعطاه تفسيرا مجملا لهذه الرؤيا بقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فأعطاه هذا التفسير الموجز بأن هذه الرؤية اجتباء واصطفاء من الله تعالى، فهو قد رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا مع الشمس والقمر، رآهم ثم رآهم خروا سجدا له، ففسرها بأنه اجتباء من الله وأنها رفعة وأنه اصطفاء وأن فيه تمام النعمة وتمام النعمة بالنبوة ومغفرة الذنوب، فأتم الله عز وجل له هذه النعمة. وهنا يردنا إلى إرشاد من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا رأى رؤيا في منامه وأعجبته هذه الرؤيا فيقصها لمن يحبه أو يحب له الخير ولا يعمم قصتها على الناس، وإذا رأى رؤيا أزعجته أو أحزنته فلا يقصها على أحد ويستعيذ بالله تعالى من شرها ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وورد أن يغير جهة منقده، يعني إذا كان على شقه الأيسر يتجه إلى اليمين، وإن كان على اليمين يتجه إلى اليمين من جهة أخرى، أي يتحول في منقده كما وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصح أنه إذا أزعجته أو أقلقته يتوضأ ويصلي لله صلاة ويستعيذ بالله من شرها فإنها لا تصيب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرؤيا على جناح الطائر، متى ما فسرت وقعت وإن لم تفسر ذهبت، فهذا كله توجيه من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإخوة يوسف عليه السلام ما ورد أسماهم في القرآن، وإن كان وردت أخذت من الإسرائيليات من كتب اليهود أو من كتب النصارى، على كل حال هم 10 كما بين القرآن، 10 من أبيه وواحد شقيق له. ويوسف عليه السلام وشقيقه كانوا أو كانا هما الأصغر وأولئك كانوا الكبار، ويعقوب عليه السلام جبله الله تعالى على حب يوسف عليه السلام، وليس معنى ذلك أنه ما عدل بين أبنائه، بل يظهر في الآية عدله صلوات الله وسلامه عليه بين أبنائه، ولكن مزيد محبة لهذا الذي اجتباه الله واصطفاه الله ولهذا الذي جعله الله تعالى نبيا بل رسولا من أنبياء الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يوسف عليه السلام هو أشرف الناس نسبا بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس فقال صلى الله عليه وسلم أعطاه إجابة بخير الناس نسبا، فقال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والذي يميز يوسف عليه السلام أنه لا يوجد في بني آدم من يشركه في هذا الأمر، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ما ورد منذ آدم عليه السلام إلى آخر البشر وما اجتمعت إلا ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما عن هذا نسألك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام عن معادن الناس خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وعرج بي إلى السماء الثالثة فوجدت فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إخوة يوسف بمقايدتهم وأبوهم يعلم ذلك، ولذلك قال له وحذره من كيد إخوته وأن لا يقتدر بقص هذه الرؤية عليهم لما علم فيهم من شيء من الحسد تجاه أخيهم، فاجتمعوا وقالوا ليوسف وأخوه، يوسف وأخوه، وأخوه قالوا هو بنيامين كما ورد في الكتب، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. والعصبة هنا على معنيين، المعنى الأول أي نحن أقوياء ونحن أشداء ونحن وقت الحاجة ووقت الحوبة نحن الذين ننفع أبانا، لأننا أهل القوة والجد والسعي والسواعد القوية، وهم الذين يعملون في الرعي وهم الذين يكسبون، فنحن العصبة، الأولى أن يكون الحب لنا. مع أن الحب الصغير كما قالت الحكيمة العربية لما سألوا عن أحب الأبناء، قالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى أو يصح والغائب حتى يرجع، وهذا هو الأصل أصلا في فطرة الناس، أو نحن عصبة أي نحن كلنا من أبنائه أو من صلبه. وجاءوا إلى أبيهم، والذي يظهر أنهم جاءوا بعد مراودات عديدة، ولما قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فجاءوا وطلبوا هذا الطلب. وفي قولهم ما لك لا تأمنا فيه الإشارة إلى أنهم ربما حاولوا مرارا. ويعقوب عليه السلام تكلم معهم الكلام الواضح، وما كان لنبي أن تقول له خائنة الأعين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أن الذي يمنعه أمران أو أمرين: الأول يحزنني أن تذهبوا به، مجرد المفارقة هذه تحزنني، والثاني أخاف أن يأكله الذئب والتمس لهم عذرة ربما غفلتم عنه. وهم ردوا وقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة بذات المعنيين، يعني ما ممكن الذئب يأكله، نحن كلنا إخوة، وحمايته حمايتنا، وأمنه أمننا، والدفاع عنه دفاع عنا، ونحميه بما نحمي به أنفسنا، نحن عصبة أو نحن عصبة نحن أقوياء، وإذا كان الذئب يأكله إنا إذا لخاسرون، ولكن نحن عرفنا بالنشاط والجد والاجتهاد في رعينا وفي زرعنا وفي تجارتنا، فما عرفنا الخسارة. وإذا كان الذئب ما أكل منا شاة فكيف يأكل منا أخا لنا؟ فبعد هذه المداولات والمراودات وأعطاهم الإذن، وقد كانوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يأتوا إلى أبيهم اجتمعوا وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفيه الإشارة إلى فيهم شيء من الدين، ولكن الحسد يطغى فيتغلب على تدينهم، يعني أثر الدين يظهر بأنهم فكروا في التوبة والرجوع إلى الصلاح بعد أن ينتهوا من هذه الحادثة، والحسد الشديد ظهر في أن يقتلوا يوسف. قال قائل يعني اقتلوا يوسف، فردوا هذا القول أو رد بعضهم هذا القول، قالوا لا، القتل كبير وجريمة كبيرة، لا نقتله ولكن نطرحه في الأرض، يعني نجعله في الصحراء فيموت جوعا أو عطشا أو تأتي الذئاب أو السباع فتأكله، فما نكون نحن الذين باشرنا القتل. يعني هذا شيء من التحايل ومن الحيل، ولكن يظهر فيه أثر دين غطاه الحسد الشديد. فالقتل كبير، نحن لا نكون قتلة ولكن ليموت في الصحراء جوعا أو يموت فزعا أو يموت هلاكا أو افتراسا. قال قائل منهم وهو أكبرهم لا تقتلوا يوسف، في الاقتراح الأول أو الثاني النتيجة واحدة، أنتم القتلة، ولكن ألقوه وأجعلوه في غيابة الجب، وغيابة الجب يعني البئر البعيد الغريق الذي من دخل فيه غار ولا يستطيع أن يخرج إلا أن يخرج، ويكون هذا البئر في الطرقات التي يسلكها المسافرون، يلتقطه أو تلتقطه في القراءة بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فاتفقوا على هذا الرأي وأجمعوا بالإجماع أن يجعلوه في غيابة الجب، وذهبوا وراودوا أباهم على مضض وبإلحاح، بعد ذلك أذن لهم. ولك أن تتصور طفل صغير أذن له بأن يخرج مع إخوته الذين يثق فيهم، وكم فرح بهذا المخرج، ومجرد أن فارقوا العمران قلبوا له ظهر المجن وأخذوا يضربونه ويركلونه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كلما قص هذا كان يبكي بكاء شديدا. ابن عباس رضي الله عنهما إذا قص في تفسير سورة يوسف عليه السلام قص وصل إلى هذا الموضع كان يبكي بكاء شديدا، الطفل الصغير الذي خرج يفرح ويلهو ويمرح ويذهب وهو يطمع في أن يرتع وأن يلعب كما وعدوا أباه وكما سمع هذا الوعيد. وكما هم حرصوا على أن يسمع ذلك لتظهر رغبته فيكون سبباً في موافقة أبيه. فبعد أن خرجوا أخذوا يرقلونه ويضربونه، فكلما احتمى بواحد منهم ركله إلى الآخر وذهبوا وجعلوه في غيابة اليمن. وورد أيضاً في الآثار أن يوسف عليه السلام لما جعل في غيابة اليمن بعض الناس الذين من إخوته الذين كانوا اغتاظوا عليه غيظا شديدا، وصاحب الاقتراح اقتلوا يوسف أو صاحب الاقتراح اطرحوه أرضا، نادى عليه يوسف، فظن يوسف عليه السلام أنهم أشفقوا عليه ورحموه فرد عليهم، فأخذوا يرجمونه بالحجارة داخل البئر فسكت وصرفه الله تعالى عنه. وهنا قال الله عز وجل أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون أن الله أوحى إليه، أو هم لا يشعرون عندما تنبئهم بهذا الخبر وبهذا الفعل الذي فعلوه. وبعد أن فعلوا فعلتهم رجعوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وعشاء، العشاء هو ما يكون وقت ظلمة الليل بعد غياب آثار إحمرار الشمس، غياب الشفق، دخول وقت العشاء يعني. وبعضهم قرأ جاءوا أباهم عشيا، والعشي هو آخر النهار، جاءوا أباهم عشيا يبكون. وبعضهم قرأ جاءوا أباهم عشيا، والعشي جمع أعشى، والأعشى هو ضعيف البصر أي من شدة البكاء، حتى ما كاد الواحد يرى أمامه من شدة بكائهم. جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، وجاءوا باعتذارهم ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا وإن كنا صادقين. يكاد المريب أن يقول خذوني. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميصه بدم كذب. وكلمة القميص في القرآن الكريم ما وردت إلا في هذه السورة، وجاءت كلمة القميص بتطورات القصة، وردت في مش ثلاث مرات لكن في ثلاثة مراحل في هذه القصة. هنا جاءوا على قميصه بدم كذب، وفي براءة يوسف عليه السلام قدت قميصه من دبر، وكذلك قول الشاهد في ذات المرحلة هنا، وفي آخر القصة اذهبوا بقميصي هذا. وفي الأول هذا القميص، قميص الجفاء الذي جفاه الإخوة، وهناك القميص الذي ثبتت به براءة يوسف عليه السلام، وفي الأخير القميص، قميص الشفاء الذي كان سببا في شفاء يعقوب عليه السلام. فهنا يوسف عليه السلام جاءوا على قميصه، وجاءوا بالقميص كما هو بدم كذب. وتأمل قول الله كذب، الدم هو ذات الكذب، يعني ما قال جاءوا على قميصه بدم كاذب، وإنما الدم هو ذات الكذب، يعني الدم هو الدلالة على كذبهم. هم جاءوا بالدم على القميص ليبرهنوا صدقهم، فدل الدم على القميص على كذبهم، وجاءوا بالقميص لدلالة صدقهم فدل القميص على كذبهم. وحتى ورد في الآثار أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص قال عجبا لذئب يأكل الغلام ولا يمزق القميص. هذا الأمر كذب واضح، ولكن يعقوب عليه السلام تحلى كما تحلى سائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأدب الجم وبالحياء العظيم حتى من أبنائه هؤلاء، فهو يعلم تماما أنهم كذبوا في ذلك، ولكن انظر إلى معاملته مع أبنائهم مع شدة ولهه وحبه ووده وتعلقه بيوسف عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض القراءات جاءوا على قميصهم بدم كذب، والدم الكذب، الكذب هو الطريق اللين، الدم الطريق اللين المتماسك، الدم يتجمد ويكون طريق يعني أشبه بالكبدة، ده الكذب اسمه كذب. جاءوا على قميصه بدم كذب، وجاء وهذه القراءات كلها تفسر لنا ماذا فعلوا، هذه تسمى قراءات تفسيرية صح سندها عن الصحابة فلا أقل من أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا. وبعضهم قرأ جاءوا على قميصه بدم كذب، والكذب هو الجدي السخل الصغير، يعني ذبحوا جديا أو سخل صغير ذبحوه ولطخوا بدمه القميص، فهذه تفسر لنا والدم تجمد، فدم دم كذب سخى الجدي صغير وأصبح كذبا تجمد وهو كذب دل على كذبهم، وهذا الدم ما عنده أي أساس أو علاقة بيوسف عليه السلام. وأيضا في قوله تعالى جاءوا على قميص بدم كذب فيه إشارة إلى أن هذا كله فعلوه بعد أن جعلوا يوسف عليه السلام في غيابة الجب ونزعوا عنه قميصه عليه السلام. يعقوب عليه السلام نظر إلى هذا، طبعا هذا يزيد في الحزن، يعني يعلم تماما أنهم كذبوا عليه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى لأحد من الخلق، الصبر الجميل كما قال الله عز وجل هنا صبر جميل، لا قال فاصفح صفحا، فاصفح الصفحة الجميل، وقال الله عز وجل واهجرهم هجرا جميلة، فالهجر الجميل والصفحة الجميل والصبر الجميل ما في شكوى إلى المخلوق. وإنما كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، وهو دائما متذكر ربه عند المصائب. لذلك استنبط واستنتج ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا من خصائص هذه الأمة، فلو كانت في من كان قبلنا لكان أولى الناس بها يعقوب عليه السلام. يعقوب توالد عليه النكبات، توالد عليه المصائب، وهو يتوجه إلى الله لكن ما توجه بهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل الله لهذه الأمة صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل عسى الله يأتيني بهم جميعا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، حسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يعني دائما يتذكر ربه سبحانه وتعالى، والله على ما نقول وكيل، دائما متذكر الله سبحانه وتعالى كلما توالت عليه المصائب. فوض أمره إلى الله تعالى وهو على علم من الله عز وجل أن يوسف عليه السلام على قيد الحياة، ولذلك قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلم. يوسف عليه السلام في غيابة الجب في صخرة، وجد صخرة يجعل صخرة في البئر حتى إذا أصاب عطب أو عطل ينزل على هذه الصخرة استراحة فيصلح ما أصابها، فوجد هذه الصخرة فبقي عليها ومنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. جاءت سيارة والسيارة قافلة طويلة جدا، فأرسلوا واردهم. الوارد عندها معنيين، الوارد أول القافلة اسم وارد لأنه أول من يرد، أول من يرد اسم وارد، أو الساقي البجيب الموية برضو اسم وارد لأنه يرد الماء، كما قالت العرب إن ترد الماء بماء أكيس، من الأمثال الطيبة، أمثال الطيبة عند العرب، إن ترد الماء بماء أكيس، إنسان دائما يحتاط ويأخذ حيطته، يعني لما ترد الماء ما تمشي بدون موية، يمكن ما تلقى موية، شيل معك موية، إن ترد الماء بماء أكيس. أرسلوا واردهم الذي يرد الماء ولا في أول القافلة، فأدلى دلوه تعلق يوسف عليه السلام، قال يا بشرى هذا غلام، فأسروه بضاعة، أسروه سرا، القافلة طويلة جدا، فهو ومن معه في المقدمة كتموا الأمر من بقية الناس، يعني القافلة فيها عشرات عشرات الناس، قافلة طويلة بيمشوا مع بعض عشان ما يتعرضوا لقطاع الطرق أو اللصوص، فبيجتمعوا جميعا في السفر، فجعلوه سرا وما أخبروا البقية، أو أسروه من الأسر، جعلوه أسيرا، أسروه بضاعة، وعلم الله تعالى بكل شيء بما يفعلون سبحانه وتعالى، وكله بتدبير من الله عز وجل. توجهوا إلى مصر وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، بخس قليل، وبخس بخسوا فيه، يعني حتى لو هو عبد مملوك ده ما ثمنه الحقيقي ولا هو ثمن المصر. لذلك في النهي عن التطفيف والمكيال شعيب عليه السلام قال لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهم شروه بثمن فيه بخس شديد جدا، دراهم معدودة بالعدد، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني ذلك لأنهم تخوفوا يعني إذا كان حر يجوا أهل ويطالبوا به تبقى مشكلة، وإذا كان مملوك يجوا أسياد ويطالبوا به بتبقى مشكلة، وإذا ناس القافلة معاهم عرفوه ومتسوا منهم الخبر حيزعلوا منهم تبقى مشكلة، فدارين خارجوا أي حاجة. عشان كده ربنا قال وكانوا فيه من الزاهدين. كلمة الزهد في القرآن الكريم ما وردت إلا في هذا الموضع، وكانوا فيه من الزاهدين. شروه، شروه يعني باعوه، شرى باع، اشترى ابداع، استعمال القرآن هكذا، ربما قلبها العرب في لغتهم أحيانا، لكن استعمال القرآن على وتيرة واحدة كقول الله عز وجل ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضاته، إن الله اشترى من المؤمنين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، شروه باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر. سبحان الله، شوف القرآن يطوي طيات لكن تفهم من السياق، القافلة اتجهت من بلاد كنعان من بلاد الشام وتوجهت إلى مصر، وباعوه في أول ما دخلوا، والذي اشتراه من مصر رجل عزيز اللي هو كبير الوزراء، قال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل كذلك مكننا ليوسف، بداية التمكين بهذا. العاقبة عند الله، والعاقبة للمتقين، والإنسان لا يدري المآل، لكن يسلم دائما أمره إلى الله ويستمد العون والمدد من الله تعالى. يعني يوسف عليه السلام هذه النكبات التي مر بها، وزيادة لما أصبح مملوكا رقيقا، وزيادة الذي اشتراه بعيدا جدا عن أهله، وزيادة في توثيق أسره جاء به إلى البيت وسلمه لامرأته وقال لي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لكن بداية التمكين. يوسف عليه السلام بلغ أشده، آتاه الله حكما وعلما، وشهد له الله تعالى بالإحسان في مواضع كثيرة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والقرآن يصور لك الحصار الذي وجده يوسف عليه السلام من الكلمات التي هو في بيتها، فلاحظ ضمائر المرأة وضمير يوسف عليه السلام، التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. إذن غلق، بدأت المراودة قبل تغليق الأبواب، إذن المراودة ما كانت في ذلك اليوم، هي البداية، لأن ربنا قال بعد ما قال راودته التي هو في بيتها عن نفسه قال وغلقت الأبواب، والأصل في ذلك اليوم أن تغليق الأبواب قبل المراودة، وهذا الذي ظهر من القصة، لأن بعد أن راودته ما مشت غلقت الأبواب، وإنما جاء رده وجاء ردها وجاء فعله وجاء فعلها جاء فعلها، والأبواب مغلقة. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قالت هيت لك، قالت هيت لك، وهذه كلها أي تهيأت أو اسم أمر أو اسم طلب أو اسم دعاء أي أقبل، وبعضهم قرأ ها أنا لك دون تردد. قال معاذ الله، هذا عند الصدمة الأولى، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي قول يوسف عليه السلام إنه ربي، بعضهم قال أراد العزيز أحسن مثواي فلا يمكن أن أخون، ولكن الصحيح إنه ربي الله، قال معاذ الله إنه ربي، إن الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لكن هذا الكلام ما أثر فيه، قال الله عز وجل ولقد، الأخ قبل قليل سألني عن، قال بعض الناس يركزوا على هذه بالذات، ولقد همت به وهم بها، أصح ما يقال في أقوال هي يكمل بعضها البعض، وهذا الأليق بمقام نبي الله يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها. قالوا همت به في الفاحشة، ويوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، كقول الله تعالى عن أم موسى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هم بها لولا أن الله عز وجل صرفها، لولا أن رأى برهان ربه. يكون معنى الآية هي همت به، وأن يوسف عليه السلام لا يمنعه شيء من الهم بها، بل يتحقق الهم بها، ولكن صارف واحد هو الخوف من الله، لا يوجد مانع آخر، لا يوجد أي مانع. المكان مهيأ، الزمان مهيأ، الأبواب مغلقة، المرأة ذات منصب وذات جمال، والمرأة هي المبتدئة، والمرأة مراودة وفي بيتها، ويوسف عليه السلام غريب، والغريب يفعل ما يشاء، وفي صورة العبد المملوك، والمملوك لا يؤاخذ كما يؤاخذ الحر. يعني حتى في العقوبة في الشريعة الإسلامية قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة المملوكة إذا زنت إن كانت متزوجة ولا ما متزوجة عقوبة 50 جلدة، يعني لا رجم ولا 100 جلدة، فالأمر في شأنها مخفف، بيكون لها صوارف، والمرأة هي المبادئة والمبادرة. ما في شيء يمنع يوسف عليه السلام إلا الخوف من الله تعالى. لو رأى برهان ربه لهم بها. برهان ربه يعني البرهان العلم، علم بالله، وكما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله تعالى هم الذين يخافون الله عز وجل. فالبرهان هو العلم، البرهان هو العلم. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كقول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم. لولا أن رأى برهان ربه وخاف الله تعالى واستحضر عظمة الله عز وجل لهم به، لكن ما حدث ذلك لأنه رأى برهان ربه. تقول معتبر جدا. قول آخر ولقد همت به وهم بها، برضو معتبر بعيد عن الأقوال التي لا تليق. همت به، ويوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ما هو برهان ربي؟ البرهان العلامة والدلالة، والمراد بربي هنا العزيز. يعني يوسف عليه السلام سمع مجيء العزيز. وكيف مجيء العزيز؟ العزيز ما بيجي كما يأتي سائر الناس إخواني. العزيز لما يجي بيضربوا له الطبول والنحاس، بيعملوا زي المسؤول هسه لما يجي بيعملوا له وظيفة كبيرة جدا. فكذلك العزيز لما جاء يوسف عليه السلام رأى برهان مجيئه وعلم بالأصوات السمع إنه جاء، لكن هي في سكرة هيامها وولها وشهوتها ما التفتت لذلك. ده برضو أيضا قول معتبر جدا ذكر في هذه الآية. لولا أن رأى برهان ربه علم مجيء العزيز، وفعلا الفيا سيدها لدى الباب. ده قول. قول أيضا وجيه جدا، همت به ضربا، يعني خلاص بالحسن ما جاء، وبالمراودة ما جاء، وبالكلمات المعسولة ما جاء، همت به أن تضربه أو أن تبطش، كما قال الله عز وجل ولقد همت كل أمة برسولهم ليأخذوا. أي أمة همت تشيل رسولا تقتله؟ همت كل أمة برسول، فهي همت بيوسف عليه السلام وهو هم بها كذلك. يعني بدل أن يقع في هذه الفاحشة فليضربها ويصرفها عنه، لكن رأى برهان ربه، رأى كرامة من الله. ما هي الكرامة من الله؟ الأبواب اتفتحت. ما هي الدلالة إنه الأبواب اتفتحت؟ تأمل الآيات. قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتي عن نفسي وغلقت شنو يا أخوانا؟ الأبواب. بعد ربنا قال استبقى شنو؟ باب واحد، استبقى الباب، وقال الفيا سيدها لدى باب واحد. طيب وين باقي الأبواب؟ باقي الأبواب تفتحت، لذلك هي غلقت الأبواب. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مع إصرارها ربنا جعل له المخرج فتفتحت الأبواب. فيوسف عليه السلام لما رأى هذا الإعجاز وهذه الكرامة التي أكرمه الله وهذه المعجزة التي أجراها الله تركها، فجرى والأبواب مفتحة، ولما كاد أن يخرج قدت القميص جذبته جذبة قوية حتى تمنع من الخروج في الباب الأخير، طبعا يعني كل ما مشى لقدام هي تزداد عنفا وتتحمس اكثر. فلما بقى اخر باب جذبته جذبه قويه جدا فقدت القميص. في راى برهان ربي علامه مجيء سيده. فلما اراد ان يبطش يوسف في القول الثاني القبيل ده لما عرف انه السيد جاي اذا ما في داعي للبطش فالمساله اتحلت بمجيئه. الفيا سيدها لدى الباب. طبعا تخيل وهل هذا في عند هذه الوهله ودهشه هذا الرجل، يعني رجل جاي البيت ومتوقع انه البيت في امن وفي سلام، فاذا به يفاجأ بالاثنين واقفين عند الباب، واذا هي تبادر بسرعه جدا. يوسف عليه السلام كلماته معدوده في كل القصه، كلماته معدوده، هي بادرت بسرعه وبمسارعه. ما جزاء من اراد باهلك سوءا، جاب كلمه مغلفه، اراد باهلك سوءا، ممكن الفاحشه، ممكن دون الفاحشه، ممكن قتل، ممكن ايذاء، ممكن اي حاجه، اراد باهلك سوءا الا حصريا. يعني هي الخصم وهي الحكم وهي التي تحدد العقوبه، والعقوبه ما في خيارات، واحد من اثنين فقط، الا ان يسجن او يعذب. هذا قد، لكن لانه اول ما تقول كده قد يكون العقوبه يقتل، يبعد، يبيعوه، اصلا يشتروه، يبيعوه، يرموه، يبتوا بعيد، ده كله ما ينفع. يا يسجن يكون تحت السيطره قريب منها، او يعذب عذاب اليم. يوسف عليه السلام كلمات محدوده جدا، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، ما زالت الحيرة زادت عند الرجل. شهد شاهد من أهلها، ورد في الشاهد من أهلها، جاء في مستدرك الحاكم في بعض الأحاديث وكان في السند مقال أنه من الذين تكلموا في المهد، تكلموا في المهد شاهد يوسف عليه السلام. والله تعالى أعلم الصحيح، والحديث فيه مقال أصلا، أن الشاهد ما تكلم في المهد، لأن مجرد الكلام في المهد دلالة على البراءة، كما جاء في قصة جريج في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذين تكلموا في المهد ثلاثة، عيسى عليه السلام، طبعا قصة القرآن معروفة، وابن المرأة التي كانت تجلس في السوق عند طفل صغير بترضعه، فجاء رجل في زفة يضرب له النحاس وكده والناس محتفلين به والسوق كله قام، فشافت المنظر بعجبها، قالت اللهم اجعل ابني كهذا، يا رب الولد يبقى زي ده. والولد بيرضع، فترك الولد ثدي امه، قال اللهم لا تجعلني كهذا، ورجع يرضع كهذا. بعد شويه جاء غلام او جاريه، الروايه اختلفت هنا، وفي بعض الروايات الاثنين في روايه واحده، يعني كده او كده شك الراوي، جاء غلام او جاريه، الجماعه زافنه يدقوا فيه ويفلقوا فيه بالحجاره، وزافنه ويفلقوا فيه وهو جاري منهم، ويجروا وراه ويضربوه، ومذلول ذله شديده. فالمراه قالت اعوذ بالله، اللهم لا تجعل ابني كهذا او كهذا، فترك الولد ثدي امه، قال اللهم اجعلني كهذا او كهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأول فكان من أهل النار. الدنيا ما معيار ولا مقياس، أما الأول فكان من أهل النار، وأما الثاني فهو من أهل الجنة. في رواية إنه الجارية يرمونها أنها زنت، تقول والله ما زنيت، وهي بريئة فهي من أهل الجنة. فالعاقبة إنه الأخير اللي يكون من أهل الجنة مهما كان، كما صح الحديث عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس فيها غمسة فيقول له الله أو تقول له الملائكة هل رأيت نعيما قط؟ هل مرت بك سعادة قط؟ يقول لا والله يا رب، غمسة واحدة في النار، ما رأيت نعيما قط وما مرت بي سعادة قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها في الجنة فيقول له الله ها هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول لا وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شقاء، ما مر بي شقاء قط. والمسلم يسأل الله دائما إخوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد هنا يا إخوانا الذي تكلم في الماء ابن الراعي شاهد جري، جري رجل عابد، عابد زاهد وخاف الله يعبد الله في الأمم السابقة، وكان يعبد الله في صومعة، صومعة دور فوق يعني طابق فوق عشان ينعزل من الناس. فكانت أمه تأتيه، أمه تجي بتحد في الظهيرة وتنادي يا جريج يا جريج، دار تسلم على ولده هو يكون بيصلي، فيقول يا رب أمي وصلاتي، يعني يا الله أرد على أمي ولا واصل الصلاة، والأم يا جريج يا جريج وهو شغال في الصلاة يقول يا رب أمي وصلاتي، يا رب ترجع الأم اليوم الثاني، يا جريج هو يصلي يا رب أمي وصلاتي، اليوم الثالث يا جريج يا رب أمي وصلاتي. أم زهجت قالت أراك الله وجوه الموبسات، يعني أنت ما دار توريني وشك إن شاء الله تشوف وجوه الموبسات، أو ما دار تشوفني إن شاء الله تشوف وجوه الموبسات، الموبسات الزانية. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلقت امرأة بجريج، امرأة فتعلقت بجريج ودعته، دعته لنفسه أبا، أبا يجيبه، أمه ما جاء يجي لدي أبا يجيبه، فقالت له كويس اصبر، فمكنت رجلا من نفسها حتى حبلت منه وولدت، سألوها الولد دمنه جبتي من وين؟ قالت لهم من جريج. طبعا في الحالة دي الناس في كل زمان ومكان ما بيتفاهموا ولا بيقولوا رأي ولا بيفهموا الحاصل، فجاءوا ودهموه وهدموا صومعته، كسروها رموه من فوق وهو كان بيصلي جواقع تحت معه، الهدم الهدم ومسكوه، حاصل شنو؟ ساقوه في شنو يا اخوان؟ قالوا انت زنيت والمرأة ودينه يحكموه. كل البلد خرجت، فخرجت المومسات صفين جماشي فوقه، فنظر يمنى ويسرى قال هي دعوة أمي، أمي دعت عليك جبيل، مشى هناك في شنو يا اخوانا؟ قال لي انت فعلت كذا، قال لهم اين الغلام؟ غلام ولدون لينا جيبوا ليه الولد ده نشوفه ذاته، قلت ولدي، فمسح على بطنه ودعا الله بكلمات، ورجل يوم كله يصلي زي ما شفنا، دعا الله بكلمات قدام الناس، قال للغلام ابن من انت؟ قال انا ابن الراعي فلان، انطقه الله في المعنى، الجماعه اعتذروا له، قال لي يا اخي معليش اسفين، نبني لك الصومعه طوبة من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، قال لا ردوها كما كانت، امشوا اخذونا وخلونا بس رجعوها زي ما كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله جريجا لو كان فقيها لقطع صلاته واجاب امه، ما هو عابد وعالم وعابد وورع وخاف، لكن ما عنده فقه في الدين، لو عنده فقه يقطع الصلاة يشوف امه دائرة شنو يرجع يصلي ثاني. فالشاهد هنا لا طالبوا بدليل ولا قالوا له كلامك ده، فلذلك لو كان شاهد يوسف عليه السلام كان في المهد ما كان بيحتاج لإن كان قميصه وإن كان قميصه ما يحتاج لهذا، لكن الشاهد رجل حكيم، الملك يلجأ له دائما في المدلهمات، يعني جاء مصيبة جاء حاجة كده شغلت الملك العزيز ده، يعني العزيز هو دون الملك العزيز، جاء حاجة شغلته بيستشير ده المستشار بتاعه، فاستشاره قال لي يا أخي الحاصل لقيت المرأة ولقيت يوسف واقفين في الباب، هي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هو قال هي راودتني عن نفسي أنا ما أعرف الحاصل، قال لي هل في معطيات؟ الحاصل ده في معطيات؟ قال لي أيوة القميص بتاع يوسف مقدود تاني ما في أي حاجة، قال لي بس خلاص إن كان قميصه قد من قبل صدقت، إذا القميص مقدود من قدام معناه كلامه صح، لأنه هو هجم عليها وهي دفعته منها فالقميص اتقدم، وإن كان قميصه قد من دبر يبقى كلامه صح، لأنه هي مصرة عليه وهو فر منها فجذبته فانقد القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. لا لما رأى رأى رأى اللي هو بهم الأمر اللي هو العزيز يعني. كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذب، بدأ بهذه وهو شاهد من أهلها أصلا، والشهادة من أهلها زيادة دلالة على البراءة، لأنه هو يهم براءته هي، ما يهم براءة يوسف. هذا التحدي رغم رب سبحانه وتعالى قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي وادعوا الشهداء منكم من تزار، شهداء شهداء يكونوا منكم مش يكونوا محايدين. فهذا الشاهد من أهلها ما كان محايدا، لكن كان رجلا حكيما. فقص بعد ما بين ذلك وظهرت البراءة جلية قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني كل النساء يفعلن ذلك. الموقف طبعا بقى محرج، موقف الشاهد هو كان يتمنى براءة المرأة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم أراد أن يبرر، قالوا ليوسف يوسف أعرض عن هذا، اترك هذا الأمر ولا تتكلم به مرة أخرى، أغلق الباب على هذا. بعضهم قرأ في غير متواتر يوسف أعرض عن هذا. يعني الرجل العزيز الحاكم الشاهد لما وجد الموقف محرج وحتى إنه ما يقولوا أراد براءة يوسف أخذ يشرح، قال لي العزيز سبب القميص قد من دبر لأن يوسف أعرض عن هذا وهرب منها فحدث ما حدث. بعد كل هذه الحادثة العظيمة الحال في حال، ما زال يوسف في بيت العزيز مع المرأة وحدهما. الخبر خرج بصورة أو أخرى وصل إلى نسوة في المدينة. المدينة في القرآن المكان المحصور يا أخوانا، القرية المكان الكبير والمدينة المكان المحصور الصغير في كل القرآن. عشان كده مكة ربنا سماها قرية والمدينة سماها مدينة، مدينة صغيرة محصورة ومكة كبيرة. شوف واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وجاء من أقصى المدينة، المدينة حتى النائية البعيدة، حتى فانطلقا حتى إذا أتوا على أهل قرية، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة في الحتة البعيدة الصغيرة، لما نكبروا بيجوا للقرية الكبيرة. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المكان المحصور بتاع الحكام، المكان ما بيدخلوا إلا بإذن، دخل على حين غفلة من أهلها. هنا نسوة المدينة ديل نسوان المسؤولين والوزراء والحكام والأمراء ساكنين في محل واحد. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوي فتاها عن نفسه قد شغفها حبا رؤيتهم لها إنا في ضلال مبين، لأنها راودت فتى مملوك أو لأنها ما استطاعت أن تقنعه بذلك، وقصدنا إن الكلام صلى، لذلك قال الله عز وجل فلما سمعت بي مكرهن، ما قال بقولهن، مكر ده ما قول، يعني مكر عاوزين بأي طريقة يصلوا ويروا يوسف عليه السلام. دعتهم نادتهم ودعتهم كلهم استدعتهم وعدت لهم متكأ، المتكأ المكان الوفير للضيافة وقرئ في غير المتواتر، وعدت لهن متكا، المتك الفاكهة التي تقضم، يعني المتك يا اخواننا يطلق على التفاح على الجواف على الكمثرة على الحاجة التي تقضم قضما، ودي تفسر لنا هي جعلت متكأ وجابت فواكه وكانوا في درجة من الرقي الأكل بالسكاكين، وآتت كل واحدة منهن سكينة، وربنا بيّن إن أعتدت لهن متكأً عشان ما نفهم إنه السكينة للخدمة وإنما للأكل. قالت يوسف أخرج، ثم أسرت في نفسها عليهن فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه يعني شافوا صورة أكبر من التي وضعوها ليوسف، يعني هم لما سمعوا بيوسف وجمال يوسف خطوا صورة معينة، لكن لما رأوه على حقيقته أكبر مما تصورنا. صورة يوسف عليه السلام هي أكبر من الصورة الخطينة. وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الإنسان إذا رأى ما يعني تشبيه الملك بالشيء الذي يعجب، والشيء القبيح يشبه بالشيطان والشياطين كما قال الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قلنا حاشا لله ما هذا بشراء، هذا لا يشترى، ده ما مملوك، إن هذا إلا ملك كريم، ده من الملوك، ده ليس من الذين بيبيعون مشترون. نسأل الله يتغمدنا بالرحمة الواسعة، إن شاء الله كوننا لقاء نشوف بقية هذه السورة الكريمة المباركة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا